السؤال: من القائل وما المناسبة؟ لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى إليه يعنيني تطلبه، وإن جلست أتاني لا يعنيني. عبد الرحيم أسعد، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذان البيتان للشاعر عروة بن أذينة قالهما من جملة ما قال في القناعة وعدم التهافت على كسب المال، على اعتبار أن المال مقسوم يأتي للإنسان نصيب منه دون عناء. ولهذين البيتين حكاية، وهي أن عروة بن أذينة هذا وفد على هشام بن عبد الملك في جماعة من الشعراء، فلما دخلوا عليه عرف عروة فقال له: ألست القائل؟ لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني. وأراك قد جئت تضرب من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق، فقال له: لقد وعظت يا أمير المؤمنين فبالغت في الوعظ، وأذكرت ما أنسانيه الدهر. وخرج من فوره إلى راحلته فركبها وسار راجعا نحو الحجاز. فمكث هشام يومه غافلا عنه، فلما كان في الليل تقلب على فراشه فذكره وقال في نفسه: رجل من قريش قال حكمة ووفد إلي، فجبهته ورددته عن حاجته. وهو مع هذا شاعر لا آمن ما يقول. فلما أصبح سأل عنه فأخبر بانصرافه، فقال: لا جرم ليعلمن أن الرزق سيأتي. ثم دعا بمولى له وأعطاه 2000 دينار وقال له: الحق بهذه ابن أذينة فأعطه إياها. فصار إليه فلم يدرك إلا وقد دخل بيته، فقرع الباب عليه فخرج فأعطاه المال. فقال له عروة: أبلغ أمير المؤمنين السلام وقل له: كيف رأيت قولي؟ سعيت فأكديت ورجعت إلى بيتي فأتاني فيه الرزق. والبيتان من قصيدة جيدة لعروة بن أذينة يفتخر فيها بنفسه، ومنها قوله: لا أبتغي وصل من يبغي مفارقتي، ولا ألين إلى من فاته ليني، إني سيعرفني من لست أعرفه، ولو كرهت وأبدو حين يخفيني. ثم يقول: لا أبعد الله حسادي وزادهم حتى يموتوا بداء غير مكنون، إني رأيتهم في كل منزلة عندي أجل من اللائي يحبوني. ومن الأقوال في معنى طلب الرزق والسعي له عوضا عن القعود قول ابن دريد في مقصورته: أرمق العيش على برد فإن رمت ارتشافا رمت صعب المنتشى. وقول بعضهم، وهو ابن كحل الأندلسي: مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه متبعا، وإذا وليت عنه تبعك. ومما يحكى من مثل حكاية عروة بن أذينة أنه قدم البصرة رجلان يسترفدان أو يستجديان عبيد الله بن عامر خال عثمان بن عفان، أحدهما ابن جابر بن عبد الله الأنصاري والآخر رجل ثقفي. فلما قربا من البصرة نزلا فصلى ابن جابر ركعتين، ثم قال للثقفي: ما رأيك في الرجوع؟ فقال له الثقفي: أتعبت نفسي وأكللت مطيتي، ثم أرجع بغير شيء؟ فقال له ابن جابر: إني قد ندمت على قصده، أي قصد عبيد الله، واستحييت من ربي أن يراني طالبا للرزق من غيره. ثم قال: اللهم رازق ابن عامر ارزقني من فضلك. ثم قفل راجعا الى المدينة. وكان ابن عامر قد علم بقدومهما من احد المخبرين. فلما دخل الثقفي على عبيد الله بن عامر قال له: اين صاحبك؟ فاخبره الخبر، فبكى عبيد الله وقال: والله ما قالها أشرا ولا بطرا، ولكن قالها حقا، فلا جرم إني أضاعف جائزته. فأمر للثقفي بأربعة آلاف درهم وكسوة، وبعث لابن جابر بضعفها. فخرج الثقفي يقول: أمامة ما حرص الحريص بزائد فتيلا، ولا زهد المقيم بضائر. خرجنا جميعا من مساقط رأسنا على ثقة منا بجود ابن عامر. فلما أنخنا الماعجات ببابه تخلف عني الخزرجي بن جابر. ثم قص الحكاية وقال في آخر القصيدة: فأبت وقد أيقنت أن ليس نافعي ولا ضائري شيء خلاف المقادر. ويحكى عن هدبة بن خالد أنه حضر مائدة المأمون، فلما رفعت جعل هدبة يتلقط ما في الأرض، فقال له المأمون: كأنك لم تشبع يا شيخ. فقال هدبة: بلى يا أمير المؤمنين، ولكن حدثني حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ما تحت مائدته أمن من الفقر. فأشار المأمون إلى غلام فأتاه بمنديل فيه 1000 دينار. قال هدبة: يا أمير المؤمنين، وهذا من ذاك. ومما هو شبيه بذلك أيضا أن شاعرا اسمه سرور القشلي مدح أحدهم واسمه المنتخب بقصيدة أعجبت، إلا أنه لم يعجل جائزته فارتحل راجعا إلى أهله. ثم إن المنتخب تذكره فطلبه فلم يجد، فأرسل خلفه جائزة، فكتب القشلي إليه يقول: هذا هو الجود لا ما قيل في القدم عن ابن سعد وعن كعب وعن هرم. جود سرى يقطع البيداء مقتحما هول السرى من نواحي البيت والحرم. ثم يقول عن رزقه الذي جاء: وافى إلي ولم تسعى له قدم مني، ولا ناب عن سعي له قلم، ولم تطيط إليه ظهر ناجية تأتي وأخفافها منعولة بدمي. ورأيت في أخبار الشعراء للصولي قول محمد بن عبد الله بن أحمد بن يوسف: الله يرزقني والرزق يطلبني، وإن قعدت ولم ألحح على الطلب، إن قدر الله لي رزقا سيبلغني، إما على الخفض أو بالكد والتعب. ونكتفي بهذا القدر في هذا الباب، وفي الجزء الثالث من قول على قول أخبار أخرى عن عروة. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ وربيته حتى إذا ما تركته، وقد شب واستغنى عن المسح شاربه، تغمط حقي ظالما ولوى يدي، لوى يده الله الذي هو غالبه. صالح ناصر اليريمي، مقديشي والصومال. الجواب: هذان البيتان منسوبان إلى فرعان بن الأعرف المعروف بأبي المنازل كما جاء في معجم الشعراء للمرزباني، والرواية هناك كما يلي: جرت رحم بيني وبين منازل، سواء كما يستنجز الدين طالبه، وما كنت أخشى أن يكون منازل عدوي، وأدنى شانئ أنا راهبه، حملت على ظهري وقربت صاحبي صغيرا إلى أن أمكن اضطر شاربه، وأطعمته حتى إذا صار شيظما يكاد يساوي غارب الفحل غاربه، تخون مالي ظالما ولوى يدي، لوى يده الله الذي هو غالبه. وكان ابنه منازل عاقا له، وشكاه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي الشعر العربي أبيات من هذا النوع يشكو فيها أصحابها من عقوق أبنائهم، فهذا أبو القاسم الدينوري يقول: ربيته وهو فرخ لا نهوض له، ولا شكير ولا ريش يواريه، حتى إذا ارتاش واشتدت قوادمه، وقد رأى أنه آنت خوافيه، مد الجناحين مدا ثم هزهما وطار عني، فقلبي فيه ما فيه، وقد تيقنت اني لو بكيت دما لم يبث لي، فهو فظ القلب قاسيه. وتقول ام ثواب الهزانية: ربيته وهو مثل الفرخ اعظمه، ام الطعام ترى في ريشه زغب، حتى اذا اض كالفحال شذبه، اباره ونفى عن متنه الكرب، انشى يحرق اثوابي ويضربني، ابعد 60 عندي تبتغي الادب. اني لابصر في ترجيل لمته وخط لحيته في وجهه عجبا. قالت له عرسه يوما لتسمعني رفقا: فان لنا في امنا اربا، ولو رأتني في نار مسعرة من الجحيم لزادت فوقها حطبا. ومنازل كان عاقا لأبيه كما ذكرنا، فرماه الله بابن كان عاقا له واسمه خليج. فلما زاد عقوقه شكاه أبوه منازل إلى إبراهيم بن عربي والي اليمامة، وقال في شكواه: تظلمني حقي خليج وعقني، على حين كانت كالحري عظامي، وجاء بقول من حرام كأنما تسعر في بيتي حريق ضرامي، لعمري لقد ربيته فرحا به، فلا يفرحا بعد امرؤ بغلامي، إلى آخره. فأراد إبراهيم أن يضرب خليجا لعقوقه، فقال له خليج: أصلح الله الأمير، لا تعجل علي، أتعرف هذا؟ وأشار إلى أبيه منازل. قال إبراهيم: لا. قال خليج: هذا منازل ابن فرعان الذي عق أباه. فقال إبراهيم لمنازل: يا هذا، عققت فعققت، وما أعلم لك مثلا إلا قول خالد لأبي ذؤيب، فلا تجزعا من سيرة أنت سرتها، فأول راد سيرة من يسيرها. ولخالد هذا حكاية مع أبي ذؤيب، ذكرها التبريزي في شرح حماسة أبي تمام في أول باب الهجاء. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ سقى مزن السحاب إذا استهلت مصارع فتية بالجوزجان، إلى القصرين من رستاق خوط أبادهم هناك الأقرعان. الطيب علي أبو رحال، الخرطوم، السودان. الجواب: هذان البيتان لشاعر اسمه كثير بن الغريرة النهشلي التميمي من نهشل بن دارم، والغريرة أمه، وهو شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وقال الشعر فيهما. وله قصيدة في رثاء جماعة أصيبوا في الطالقان، يقول في أولها: سقى مزن السحاب إذا استهلت مصارع فتية بالجوزجان، إلى القصرين من رستاق خوط أبادهم هناك الأقرعان. والجوزجان أو الجوزدان قريتان في إصفهان من بلاد فارس، وخوط مكان في بلخ، والأقرعان هما الأقرع بن حابس وأخوه. وتقع القصيدة في قريب من 20 بيتا، يقول منها: ورب أخ أصاب الموت قبلي، بكيت ولو نعيت له بكاني، دعاني دعوة والخيل تردى، فما أدري أباسمي أم كناني. ويقول في آخرها: أعاذلتي من لوم دعاني، وللرشد المبين فاهدياني، أعاذلتي صوتكما قريب ونفعكما بعيد الخير داني، فرد الموت عني إن أتاني، ولا وأبيكما لا تفعلاني. وهذا كان في سنة 32 هجرية، وفيها كان فتح مرو الروذ والطالقان والغارياب والجوزجان وتخارستان. وكان الأحنف بن قيس أبو عامر أحد قواد المسلمين، فبعث الأقرع بن حابس إلى الجوزجان، ففتحها الأقرع بعد قتال شديد، قتل فيه عدد من شجعان المسلمين. وفي ذلك يقول أبو كثير النهشلي برواية البداية والنهاية، أو كثير النهشلي برواية الطبري أبياته يرفيهم. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة، وما بقية الأبيات، وهل هي من الشعر الجاهلي أم الإسلامي؟ ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي، لقد زادني مصراك وجدا على وجدي. أين هتفت ورقاء في رونق الضحى على فنن غض النبات من الرندي. واللابي محمد الطيب ابن العايش سكيكدة الجزائر. الجواب: هذان البيتان من شعر عبد الله بن الدمينة في الجاهلية، يتشوق إلى نجد كعادة الشعراء في الجاهلية وأوائل الإسلام. والأبيات مشهورة وهي من أجمل الشعر، فهو يقول: ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد، لقد زادني مصراك وجدا على وجدي. أئن هتفت ورقاء في رونق الضحى على فنن غض النبات من الرند، بكيت كما يبكي الوريد ولم تكن جليدا، وأبديت الذي لم تكن تبدي. وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمل، وأن النأي يشفي من الوجد. بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، على ذاق وقرب الدار خير من البعد. على أن قرب الدار ليس بنافع، إذا كان من تهواه ليس بذي ودي. ومما يذكر عن الشاعر عباس بن الأحنف أنه كان إذا سمع الشعر الجيد ترنح له واستخفه الطرب. قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: جاءني العباس بن الأحنف يوما فأنشدته لابن الدمينة: ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي، فتمايل وترنح وطرب، وتقدم إلى عمود هناك وقال: أنطح هذا العمود برأسي من حسن هذا الشعر. والذين ذكروا نجدا بجمالها وطيب هوائها من الشعراء كثيرون، ويحسن أن أذكر طرفا من ذلك. قال أبو محمد عبد الله بن أحمد الخازن: حث المطية فهذه نجد، بلغ المدى وتزايد الوجد. يا حبذا نجد وساكنها، لو كان ينفع حبذا نجد. وبمنحنى الوادي لنا رشأ، قد ضل حيث الضال والرند. هند ترى بسيوف مقلتها، ما لا ترى بسيوفها الهند. وذكر القالي في ذيل الأمال والنوادر قصة عن أعرابي، وهي أن يعقوب بن بشر كان مع إسحاق بن إبراهيم الموصلي في نزهة، فمر بهما أعرابي، فوجه إسحاق خلفه بغلامه زياد، فوافاهما الأعرابي وهما في نزهتهما. فلما شرب الأعرابي وسمع حليل الدواليب قال: باتت تحن وما بها وجدي، وأحن من وجد إلى نجدي. فدموعها تحيا الرياض بها، ودموع عيني أحرقت خدي. وبساكني نجد كلفت، وما يغني لهم كلفي ولا وجدي. لو قيس وجد العاشقين إلى وجدي لزاد عليهما عندي. وأبيات الصمة القشيري في نجد المعروفة، وهي التي يقول فيها: قفا وادعى نجدا ومن حل بالحما، وقل لنجد عندنا أن يودع. بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا، وما أحسن المصطفى والمتربع، إلى آخره. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ أحلت عليها بالقطيع فأجذمت، وقد خب آل الأمعز المتوقد. محمد الطاهر إسخارة، رأس الواد، سطيف، الجزائر. الجواب: هذا البيت من معلقة طرفة ابن العبد التي مطلعها لخولك أطلال ببرقة فهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. والبيت من جملة أبيات يقولها في معلقته عن الناقة، يصفها بها ويبدأ ذلك بقوله: وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي. ويقول في ذلك قريبا من 25 بيتا، ويقول في آخرها: على مثلها أمضي إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وأفتدي. ثم يقول: إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي، أحلت عليها بالقطيع فأجذمت وقد خب آل الأمعز المتوقد. والآل هو السراب يرى في الصحراء في وسط النهار كأنه ماء وليس بماء، والأمعز الأراضي الغليظة. يقول إنه يقبل على ناقته يضربها بالصوت وهو القطيع فتسرع أي تجذم في وقت الظهيرة حين يكون السراب متوقدا في الأرض الغليظة الوعرة. ويدلل على مبادرته للإغاثة بقوله: ولست بحلال التلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفدي، فإن تبغني في حلقة القوم تلقني وإن تلتمسني في الحوانيك تصطدي. وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الشريف المصمد. وقوله: وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال شبيه بقول الأعشى الكبير: وقد أسل الهم حين أترى بجسرة دوسرة عاقر، وبقول عبدة بن الطبيب: فعد عنها ولا تشغلك عن عملي، إن الصبابة بعد الشيب تضليل، بجسرة كعلات القين دوسرة فيها على الأين إرقال وتبغيل. وكنت ذكرت أبياتا أخرى في هذا المعنى. السؤال: من قائل هذين البيتين وفي أي مناسبة؟ كذاك سيوف الهند تنبو ضباتها وتقطع أحيانا مناط التمائم، ولن نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل الغرائم. سالم حمد ثني من جيدة تنزانيا. الجواب: هذان البيتان للشاعر الفرزدق قالهما في حكاية معروفة ومن قصيدة له مشهورة. والحكاية المذكورة في كتب الأدب عن ذلك فيها شيء من التقديم والتأخير. نذكر أولا حكاية الصفدي في شرح لامية العجم، فقد قال: إن جريرا والفرزدق وفدا على سليمان بن عبد الملك، فجاء رجل من عفس إلى الفرزدق وكان ممن يتعصب عليه لجرير، فقال له: إن الخليفة غدا سيأمرك بضرب عنق أسير من الروم، وهذا سيفي يكفيك منه ضربة واحدة، وأعطاه سيفا كهاما غير قاطع. فقال له الفرزدق: ومن أنت؟ قال: أنا من أخوالك بني ضبة. فأخذ الفرزدق السيف منه ووثق به. فلما كان من الغد حضر الفرزدق والوفود مجلس سليمان بن عبد الملك وجيء بالأسرى، فأمر سليمان واحدا منهم هائل المنظر أن يروع الفرزدق ويلتفت إليه ويفزعه، ووعده أن يطلقه. ثم قال للفرزدق: قم فاضرب عنقه. فسل الفرزدق سيفه وضربه فلم يؤثر فيه السيف شيئا، وكدح الرومي في وجهه فارتاع الفرزدق، وضحك سليمان والحضور. فقال جرير: بسيف أبي رغوان سيف مجاشع ضربت، ولم تضرب بسيف ابن ظالم، ضربت به عند الإمام فأرعشت يداك وقالوا: محدث غير صارم. فأجابهم فرزدق: ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم، إذا أثقل الأعناق حمل المغارم. فهل ضربة الرومي جاعلة لكم أبا عن كليب أو أبا مثل دارم؟ وقد ضربوا بسيف الفرزدق هذا المثل فقالوا: كسيف الفرزدق، إشارة إلى أنه لا يقطع في يد الجبان. وكتاب الأغاني يذكر الحكاية مع شيء من التفصيل، ويقول إن الفرزدق ذكر الحادثة في قصيدة له يذكر فيها قتل قتيبة بن مسلم الباهلي، قتله وكيع بن حسان بن قيس اليربعي، وأولها: تحن بزوراء المدينة ناقتي حنين عجول تبتغي البو رائمي. ويقول فيها البيتان المسؤول عنهما. فأجابه جرير بقصيدته التي أولها: ألا حي ربع المنزل المتقادم، وما حل مذ حلت به أم سالم. ويقول فيها: بسيف أبي رغوان سيف مجاشع ضربت، ولم تضرب بسيف ابن ظالم، إلى آخره. وقال الفرزدق يعتذر من تلك الحادثة، ويعرض بسليمان ويعيره بنبو سيف ورقاء بن زهير العبسي عن خالد بن جعفر، وبنو عبس أخوال عبد الملك. فإن يك سيف خان أو قدر أتى، بتعجيل نفس حتفها غير شاهد. فسيف بني عبس وقد ضربوا به، نبى بيدي ورقاء عن رأس خالدي. فذاك سيوف الهند تنبو ضباتها، وتقطع أحيانا مناط القلائد. وقال الفرزدق أيضا في هذه الحادثة حينما ضحك سليمان والقوم من جبنه وعدم توفيقه في ضرب عنق الأسير: أيعجب الناس أن أضحكت سيدهم خليفة الله يستسقى به المطر؟ لم ينب سيفي عن رعب ولا دهش عن الأسير، ولكن أخر القدر. ولن يقدم نفسا قبل ميتتها جمع اليدين ولا الصمصامة الذكر. وقول جرير: بسيف أبي رغوان سيف مجاشع ضربت، ولم تضرب بسيف ابن ظالم، مكرر في بيت آخر لجرير، وهو: أخزيت قومك في مقام قمته، ووجدت سيف مجاشع لا يقطع. وأبو رغوان كنية مجاشع بن دارم جد الفرزدق، ولقب به لأنه كان خطيبا صليطا له لسان يرغو إذا خطب كما يرغو البعير. وابن ظالم هو الحارث بن ظالم المري، وكان من فتاك العرب. ومن هذا القبيل حكاية جرت في أيام الرشيد ذكرها كتاب الأغاني، وهي أن الرشيد كان جالسا في مجلسه، فأتى بأسير من الروم فقال لأحد الحضور واسمه دفافة العبسي: قم فاضرب عنقه. فضربه فنبى سيفه ولم يقطع، فقال لابن فليح: قم فاضرب عنقه. فضربه فنبى سيفه ايضا. فقال الرشيد للمأمون وهو يومئذ غلام: قم فذاك ابوك فاضرب عنقه. فقام المأمون فضرب عنق العلج فابان رأسه، ثم دعا بآخر فضربه المأمون وأبان رأسه. ونظر المأمون إلى الشاعر أبي محمد اليزيدي فقال اليزيدي: أبقى دفافة عارا بعد ضربته عند الإمام لعبس آخر الأبد. كذاك أسرته تنبو سيوفهم كسيف ورقاء، لم يقطع ولم يكد. ما بال سيفك قد خانتك ضربته، وقد ضربت بسيف غير ذي أود. هلا كضربة عبد الله إذ وقعت، ففرقت بين رأس العلج والجسد. وعبد الله هو المأمون، ولكن لحكايتنا تتمة، فإن الفرزدق بعد أن نبى سيفه أدرك أن هذه الحكاية سيتناقلها الناس، فجلس وهو يقول: ما إن يعاب سيد إذا حبى، ولا يعاب صارم إذا نبى، ولا يعاب شاعر إذا كبى. ويقال أيضا على رواية الماوردي في أدب الدنيا والدين أن المهدي أتى بأسرى من الروم فأمر بقتلهم، وكان عنده شبيب بن شيبة فقال له: قم فاضرب عنق هذا العلج. فقال شبيب: يا أمير المؤمنين، قد علمت ما ابتلي به الفرزدق، فعيره به القوم إلى اليوم. وكان أبو الهول الشاعر حاضرا فقال يعير شبيبا: جزعت من الرومي وهو مقيد، فكيف ولو لاقيته وهو مطلق؟ دعاك أمير المؤمنين لقتله، فكاد شبيب عند ذلك يفرق. فنح شبيبا عن قراع كتيبة، وأدن شبيبا من كلام يلفق. والكلام عن السيوف ولا سيما سيوف الإسلام والعرب كثير. وقول الفرزدق: فسيف بني عبس وقد ضربوا به، نبى بيدي ورقاء عن رأس خالدي، فيه إشارة إلى ما جرى بين خالد بن جعفر بن كلاب العامري، وكان من شجعان العرب، وبين ورقاء بن زهير العبسي حين لحق خالد على فرسه زهير بن جذيمة وهو أبو ورقاء، وقفز على زهير واعتنقه، فسقط الاثنان على الفرس، ووقع خالد فوق زهير، فاستغاث زهير بابنه ورقاء، فأقبل ورقاء فضرب خالدا 3 ضربات بسيفه، فلم يؤثر فيه بشيء، وكان على خالد درعان. ثم جاء رجل اسمه حندج وضرب زهيرا فقطع رأسه وقتله، وفي ذلك يقول ورقاء بن زهير: رأيت زهيرا تحت كلكل خالد، فأقبلت أسعى كالعجول أبادر، إلى بطلين ينهضان كلاهما، يريدان نصل السيف والسيف داثر. فشلت يميني يوم أضرب خالدا، ويستره مني الحديد المظاهر، فيا ليت أني قبل ضربة خالد ويوم زهير لم تلدني تماضر. وتماضر هنا هي تماضر بنت عمرو بن الشريد، امرأة زهير بن جذيمة وأم ولده. السؤال: من قائل هذين البيتين؟ ولما وقفنا للوداع ودمعها ودمعي يفيضان الصبابة والوجد، بكت لؤلؤا رطبا ففاضت مدامعي عقيقا، فصار الكل في جيدها عقدا. صالح علي إسماعيل، الشيخ بدر، سوريا. الجواب: هذان البيتان منسوبان إلى الشاعر الأموي مروان بن أبي حفصة في أحد مواقفه الشعرية الغرامية، وقد جاء بصورة البكاء بالدم بدلا من الدموع لإظهار شدة تحرقه من الفراق، وهو معنى طرقه كثير من شعراء العرب، وفيه بالطبع من الصنعة والتكلف ما فيه. فهذا ابن نباتة السعدي يقول: ولما وقفنا للوداع عشية، وقد خفقت في ساحة القصر رايات، بكينا دما حتى كأن عيوننا لجري الدموع الحمر منها جراحات. وقال عبد الله ابن محمد الجيلي، او هو ابو سعد السمعاني: ولما برزنا لتوديعهم بكوا لؤلؤا وبكينا عقيقا، اداروا علينا كؤوس الفراق وهيهات من سكرها ان نفيق، تولوا فاتبعتهم ادمعي فصاحوا الغريق فصحت الحريق. ويقول الحسام عيسى الحاجري: ولما التقينا ومر الزمان، رأى دمع عيني دما في المآقي، فقال: وعهدي به لؤلؤا يجري عقيقا بهذا التلاقي. فقلت: حبيبي لا تعجبا، جعلت فدا لك ميتا وباقي. فتلك اوائل دمع الوداع، وهذا اواخر دمع الفراق. وقد وجدت البيتين المسؤول عنهما منسوبين في ابن خلكان الى الحسن بن ابي حصينة الحلبي، ومن الطف التخميسات تخميس النابلسي لابيات الجيل او السمعان المذكورة اعلاه، فهو يقول: احبتنا يوم تشييعهم حوى اصلهم سر تفريعهم، حفينا بهم خوف تقريعهم، ولما برزنا لتوديعهم بكوا لؤلؤا وبكينا عقيقا. عدونا ولو في الكرى بالتلاقي، ويا حبذا نظرة باتفاق، ولما رأونا بهم في السياق أداروا علينا كؤوس الفراق، وهيهات من سكرنا أن نفيق. أنا معهم كنت بل هم معي، يروون آراءهم وقلبي يعي، ولما أسدلوا طرف البرقع تولوا فأتبعتهم أدمعي، فصاحوا الغريق فصحت الحريق. ومن أجمل ما قيل في البكاء عند الوداع قول البهاء زهير: وقائلة لما أردت وداعها: حبيبي أحقا أنت بالبين فاجعي؟ فيا رب لا تصدق حديثا سمعته، لقد راع قلبي ما جرى من مدامعي، وقامت وراء الستر تبكي حزينة، وقد نقبته بيننا بالأصابع، بكت فأرتني لؤلؤا متناثرا، هوى ألفته من فصول المقاطع، فلما رأت أن الفراق حقيقة وأني عليه مكره غير طائع، تبدت فلا والله ما الشمس مثلها إذا أشرقت أنوارها في المطالع، تسلم باليمنى علي إشارة وتمسح باليسرى مجاري المدامع، وما برحت تبكي وأبكي صبابة إلى أن تركنا الأرض ذات بدائع، فتصبح تلك الأرض من عبراتنا كثيرة خصب رائق النبت رائع. ويعمد الشعراء إلى القول عن البكاء بالدم بدلا من الدموع بقصد تشديد الوقع في النفس، كقول الصمة القشيري: بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا. ويقولون أيضا عن الدمع بأنه يجري من العين ولكن تخرج معه نفس الباكي أو روحه، كقول ديك الجن: ليس ذا الدمع دمع عيني ولكن هي نفس تذيبها أنفاسي. ومنه قول ابن دريد: لا تحسبي دمعي تحضر، إنما روحي جرت في دمعي المتحدر. ومنه قول أبي القاسم بن العطار: وما أدمعي تنهل سحا، وإنما هي مهجتي سالت من الآماق. ومنه قول بشار: وليس الذي يجري من العين ماؤها، ولكنها نفس تذوب فتقطر. السؤال: من قائل هذين البيتين وما المناسبة؟ سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. ما في المقام لذي لب وذي أدب معزة، فاترك الأوطان واغترب. أحمد محمد أمين بن غازي، الجمهورية العربية الليبية. الجواب: رأيت في كتاب فوات الوفيات عن أبي فراس العامري المعروف بمجد العرب هذين البيتين: فارق تجد عوضا عمن تفارقه، في الأرض وانصب تلاقي الرشد في النصب. فالأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم تصب. ووجدت في شرح بديعية الشيخ عبد الغني النابلسي هذه الأبيات: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، فالأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والتبر كالترب ملقا في معادنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. ولم يذكر الشارح اسم القائل، ولكن وجدت في مكان آخر أن هذه الأبيات منسوبة إلى عمارة اليمني. والبيت الثالث ينظر إلى بيت آخر للسري الرفاء أو لغيره، وهو: وارحل إذا كانت الأوطان مضيعة، فالمندل الرطب في أوطانه حطب. والغريب في هذين البيتين أن فيهما إشارة إلى فكرة مشهورة، وهي أن الأشياء لا قيمة لها إذا لم تصنع ويأتي عليها العمل الصناعي على أيدي العمال، وأن قيمة الشيء هي بقدر ما ينفق عليه من عمل وصناعة. وفي معنى البيتين المسؤول عنهما أشعار عربية كثيرة، منها قول عبد الغني النابلسي: سافر تنل رتب المفاخر والعلا، كالدر سار فصار في التيجان، وكذا هلال الأفق لو ترك السرى ما فارقته معرة النقصان. ومثل البيت الثاني قول الطغرائي: لو أن في شرف المأوى بلوغ منى، لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل. ومثله: قالوا نراك كثير السير مجتهدا، في الأرض تنزلها طورا وترتحل، فقلت لو لم يكن في السير فائدة ما كانت السبع في الأبراج تنتقل. ومن أشهر الأقوال في ذلك قول أبي تمام: وطول مقام المرء في الحي مخلق، لديباجتيه فاغترب تتجدد، فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بصرمدي. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ ومن البلية عذل من لا يرعوي عن جهله، وخطاب من لا يفهم. إبراهيم ابن عبد الله الشعيبي، الطائف، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت مشهور، وهو المتنبي من قصيدة مطلعها: لهوى النفوس سريرة لا تعلم، عرضا نظرت وخلت أني أسلم. وحكاية هذه القصيدة أن أبا الطيب المتنبي كان في الرملة من أعمال فلسطين، وخرج منها يريد أنطاكية، فنزل في طريقه في طرابلس، وكان فيها إسحاق بن إبراهيم الأعور ابن كيغلغ، وكان معروفا بالجهل وبعداوته للمتنبي منذ زمان. وكان لإسحاق هذا جلساء ثلاثة من بني حيدرة، أرادوا أن يوقعوا من جديد بينه وبين المتنبي، فأغروه بأن يكتب إلى المتنبي بأن يمدحه، علما منهم بأن المتنبي سيرفض ذلك فيقع ما كانوا يريدونه. فراسل إسحاق المتنبي يطلب إليه أن يمدحه، فاعتذر المتنبي عن ذلك بيمين أقسم بها أن لا يمدح أحدا إلى مدة. فأراد إسحاق أن يعيق المتنبي عن السفر حتى تنقضي تلك المدة، وأخذ عليه الطريق ليمنعه من المرور. فلما ذاب الثلج خرج المتنبي إلى دمشق، فاتبعه ابن كيغلغ بالخيل والرجال، ولكنه فاتهم، فقال المتنبي القصيدة في هجائه. وفي هذه القصيدة أبيات فيها فحش وإخذاع شديد في الهجاء، ولذلك أضرب بعض الأدباء عن إدخالها في مختارات شعر المتنبي، ومنهم مثلا اليازجي، فإنه أهملها في شرحه، ثم أتى ببعض أبيات منها في آخر الشرح. والأبيات التي اختارها هي من أشهر الأبيات في شعر المتنبي، ومنها: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. وفيه أيضا البيتان المشهوران: ومن البلية عذل من لا يرعوي عن جهله، وخطاب من لا يفهم. ومن العداوة ما ينالك نفعه، ومن الصداقة ما يضر ويؤلم.